فهذا يسمى معلق مرسل. يعني سمع فيه الآن لأن التابعين ما فيش كتب مصنفة عن التابعين يحذفون من هذا. يعني ما فيش كتاب لنافع يروي فيه عن ابن عمر عن رسول الله حتى يحذف الصحابي يقول قال رسول الله سمي معلق. لا قول الصحابي ليس كقول رسولنا محمد الأتيه، ومع ذلك هو أحسن من أقوالنا، هو أحسن من أقوالنا. يعني إذا لم أجد إلا قول الشافعي وقول ابن عمر، سأخذ بقول ابن عمر. إذا لم أجد إلا قول علي وقول كباب رحمة الله عليه وقول سيدنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله، قول من؟ قول الصحابة. لا شك في هذا، لكن يعني الآن إذا كانت عندنا أخبار عن رسول الله سلمنا وزمانا وأطعنا، لكن لو لم يوجد في الباب إلا قول صحابي فأولى من قول غيره. تعرف هذه المسألة اللي فتحنا فيها سيكون الحديث فيها، لكن إجمالا أصول الاستدلالات عند العلماء كتاب سنة إجماع. بعد هذا إذا لم يكن في المسألة نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ماذا نصل؟ فمن العلماء من يقول في القياس الشافعية، ومنهم من يقول في الاجتهاد كالأحناف، ومنهم من يقول بعمل أهل المدينة كمالك، ومنهم من يقول آخذ قول الصحابي كالحنابلة. على هذا تفصيلات طويلة تأتي إن شاء الله. فضل صلاة العشاء بارك الله فيكم والسلام عليكم.